بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خلف من بعدهم خلوف ففرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تكلمنا أمس وذكرنا تقسيم الإمام ابن القيم إلى أن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: تلقي بدون واسطة، وهذا التلقي هو ما نقله الصحابة رضي الله عنهم مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الأول من التلقي الذي هو بدون واسطة. والقسم الثاني: تلقي بواسطة، أي الرواة الذين نقلوا إلينا الحديث وليسوا ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كالتابعين وهلم جر إلى القرون الفاضلة. ثم بعد أن قسم ابن القيم أن التلقي ينقسم إلى هذين القسمين، بعد ذلك بيّن أن هؤلاء المتلقين سواء الذين تلقوا بدون واسطة وهم الصحابة، أو الذين تلقوا بواسطة وهم التابعون وأتباع التابعين وهكذا، أن هؤلاء هم السلف الذين يجب علينا تعظيمهم واتباعهم. بعد أن فرغ من هذين الأصلين تكلم عن مبحث جديد. ما هو؟ مبحث الحزبية والجماعات. قال: ثم خلف من بعدهم، أي من بعد السلف الصالح، خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فتكلم عن التحزب والتفرق والتشيع. ما الارتباط بين أن قدم ذكر السلف وأخر ذكر الحزبية؟ الارتباط واضح، أن من لم يتبع السلف وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم حتما يؤول أمره إلى ماذا؟ إلى الحزبية. ولذلك لا تجد صاحب حزبية قط ينتسب إلى السلف حقيقة، قد ينتسب إلى السلف قولا وينطبق عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن انتسابك إلى حزب أو جماعة وتعصبك لهم يخرجك من دائرة اتباع السلف ويدخلك في دائرة أهل البدع. ولو وضعت لحزبك أو جماعتك أفضل الأسماء فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. ودائما أذكر ولله الحمد والمنة حديث البخاري الذي أخرجه في صحيحه قال الصحابي كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار كسعه يعني ضربه على دبره برجله فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما بال دعوى جاهلية دعوها فإنها ممتنة. أخرجه البخاري في الصحيح. فتأمل يرحمك الله حين انتسب هؤلاء إلى المهاجرين وحين انتسب الآخرون إلى الأنصار وحفز بعضهم بعضا باسم شرعي سماهم الله به ولكن على وجه العصبية والغضب والانتصار للجماعة ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة جاهلية وسماها منتنة مع أن هذين اللفظين المهاجرون والأنصار موجود في القرآن. لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار. إذن الله جل وعلا ذكر هذين اللفظين على سبيل التزكية والثناء. فلما استعمل هذان اللفظان في التعصب على وجه خطأ ومعصية الله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم ينكر. الفرق والأحزاب بعضهم أراد الخير ولكن بغير علم ولذلك لم تعرف الفرق والأحزاب في زمن الصحابة رضي الله عنهم وإنما نشأت الفرق والأحزاب بعد زمن الصحابة وفي أواخر زمنهم حين خرج الخوارج وأضرابهم. وها هنا سؤال ينبغي على المنصف أن يسأله نفسه لو أن أمة الإسلام عربيهم وعجميهم كانوا على الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن القرون الفاضلة لو أن الأمة كلها صارت على جماعة واحدة ومنهج واحد أنفع للإسلام أم أضر؟ لا يوجد عاقل في الدنيا يجيب على هذا السؤال إلا بأن يقول أنفع. إذن ما أنتم تفعلونه الآن إضرار للإسلام وبهذا تنقطع جذور الحزبية. يقول ابن القيم أن الأحزاب والشيع على قسمين. القسم الأول قال قسم تعصب للمذاهب وجعل التعصب دينه. المذاهب سواء فقهية أو عقدية أو غير ذلك، والمذهب هو ما تنتسب إليه وتنصره من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات، هو مذهب. هذا التعصب للمذاهب، هذا القسم الأول من التحزب، حتى وصل الأمر ببعض المتعصبة للمذاهب كما يذكر العلامة الشيخ الألباني أن قال: أن بعض فقهاء المذاهب يقولون كل حديث يخالف مذهبنا فهو مردود، إما أنه لا يصح وإما أنه منسوخ. هذا من التعصب للمذاهب. وذلك كيف كان يربي أئمتنا أتباعه؟ قال الإمام أحمد: قول الشافعي عندي رأي، وقول الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. هذا القسم الأول من التعصب والتحزب. القسم الثاني المقلدة، فقال ابن القيم: وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الأول يتعصب ويدعي العلم لنفسه، الثاني جاهل يقلد قال فلان ثم ينقاد إليه. ولذلك أول الضلال أن تنتسب إلى حزب أو جماعة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا يفرح صاحب الحزب؟ أي حزب في الدنيا حين تجلس وتناقش حزبيا تجده يفرح بحزبه. لماذا؟ لأنه يظن أنه من خلال حزبه يحقق مقاصده ويحقق مآربه سواء الدينية أو الدنيوية. صاحب السنة حزبه هو حزب الكتاب والسنة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. كيف قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر الحزبية؟ ولو تحزبت على خير، يعني ولو أن التحزب لفعل خير وأنشأت جماعة لفعل خير، هذا الإنشاء والتحزب لا يجوز. انظروا ما رواه مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا من غرائب الفقه، يقول: لا حلف في الإسلام. ما هو الحلف؟ الحلف كانوا في الجاهلية يجتمعون في أحلاف يتحالفون على أن ينصروا المظلوم وعلى أن يفعلوا كذا وكذا من مكارم الأخلاق، ومن ذلك حرف الفضول الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الإسلام كانت هذه الأحلاف ما زالت قائمة منذ الجاهلية حتى دخل عليها وجاء الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا يجوز أن تنشئوا أحلافا تتحالفون. قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، فأمرهم أن يوفوا وأن يبقوا، ما كان من الأحلاف فيه الجاهلية على الخير، ولكن لا ينشئ حلفا جديدا. الكلام واضح؟ لم ينكر أحلاف الجاهلية، أقرها وأبقاها، ولكنه نهى أن يقام حلف في الإسلام. لماذا؟ أليست هذه الأحلاف التي في الجاهلية أقرها؟ وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة أبقاه، فلماذا نهاها أن تجدد في الإسلام، أن ينشأ حلف جديد ولو كان على الخير الذي أقره في الجاهلية؟ لماذا؟ لأن الإسلام أغناك، لأن الإسلام أغناك. إذا أردت أن تفعل الخير لا يحتاج إلى حلف وإلى حزب وإلى أن تنشئ جماعة وتدعو الناس إلى جماعتك. الإسلام هو الجامع للأمة كلها. يقول رحمه الله، يقول: يصل الأمر في المتعصب إلى مبلغ شنيع. إلى ماذا يصل؟ يقول: وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ كيف هذا يكون من ورثة الرسول؟ لا يكون أبدا. أن ترد السنة لتعصبك لمن تنتسب إليه، لتعصبك لجماعتك. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. انظر الآن الفتن التي ضربت العالم الإسلامي. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: ما تأمرون؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله الحق الذي لكم. أخرجه البخاري ومسلم. انظر هذا الحديث. الآن الناس يهيجون في العالم الإسلامي والأحاديث موجودة. لماذا تهيجون؟ نطالب بحقوقنا. طيب، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. ما الحل؟ الالتجاء إلى الله والصبر. أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله الحق الذي لهم. حين تعرض هذا الحديث على حزبي يتأوله بكل التأويلات التي لا تخطر على بال إنس ولا جان، تدرون لماذا؟ لأنه حزبي يرد السنة، ما يستطيع يقول لك أنا ما أطيع الرسول، لكن يلعب بالدليل. ولذلك يستقطبون الفتية الصغار ثم يعبئونهم بالحزبية. فإذا أتيت للشاب بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متحصن منك بالحزبية، لا يقبل منك. ونجاة الحزبية العلم. كيف تنجو من الحزبية؟ تتعلم وتلازم أهل العلم وتطلب الحديث وتتعلم التفسير وتتعلم السنة وتلازم علماء السنة. بالعلم يفرج الله عنك هم الحزبي. تكلم رحمه الله وبين أضرار الحزبية والتعصب لها وما تؤول بالإنسان حتى أنه يتقرب إلى الله بما نهاه الله عنه وهو لا يشعر، فيضيع عمره هباء. نعم. قال رحمه الله: فصل حفاظ الحديث. علماء الأمة على ضربين. ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين، وأتباعه من العالمين. قال كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه، كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين: أحدهما حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبه الآراء تغييرا، ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم. انتقل بعد أن تكلم عن الحزبية وعن المقلدة والمتعصبة والذين يتعصبون لحزب أو جماعة، انتقل إلى بيان المبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنهم ينقسمون إلى قسمين: أئمة حديث وأئمة فقه. وهنا فائدة لابد أن نهتم بها. حين نقول أئمة حديث وأئمة فقه وهذا قسم وهذا قسم، لابد أن ننبه أن المراد بقولنا أئمة حديث أي غلب عليهم الحديث وإن كانوا هم متفقهون فيه، وحين نقول أئمة فقهاء أي غلب عليهم الفقه وإن كانوا هم من أئمة الحديث ولكن غلب عليهم الفقه. وهذا يتضح بمثال ذكر من الطائفة الأولى، ذكر ابن القيم الإمام أحمد بن حنبل، هو رأس أهل الحديث. الإمام أحمد هو صاحب المسند، مسند الإمام أحمد فيه ما يزيد عن 30,000 حديث. الإمام أحمد مسائله التي رواها طلابه كابنيه عبد الله وصالح وتلاميذه كالمروذي وغيره تدل على سعة فقهه، ولكنه معدود في المحدثين أي غلب عليه الحديث. والشافعي رحمه الله من أئمة الفقهاء، ولكن كان صاحب حديث حتى وصفوه بأنه لم يخطئ في حديث قط ولكن غلب عليه الحديث، غلب عليه الفقه. كما تقول الآن مثلا الشيخ الألباني محدث، ليس معنى ذلك أن الرجل لم يكن فقيها، بل هو إمام في الحديث والفقه ولكن غلب عليه الحديث. وكما نقول العلامة ابن عثيمين فقيه وإن كان هو محدث يتبع الأحاديث الصحيحة ويعتمد على كلام الأئمة ولكن غلب عليه الفقه. يقول ابن القيم بأن هؤلاء العلماء هم الذين قاموا بواجب الدعوة، واجب الدعوة الذي قال الله عز وجل فيه كما ذكر ابن القيم هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأول من يقوم وأوجب من يقوم بالدعوة هم أهل العلم، محدثون نقلوا إلينا الرواية، وفقهاء هم أصحاب الدراية، وعلم الحديث يدور على الرواية وعلى الدراية. فالرواية هي معرفة صحيح الحديث من غيره وضبط ألفاظه، والدراية هي التفقه في ألفاظ الحديث وما يتعلق به من أحكام. كل طائفة من علمائنا قاموا بهذا الواجب. ما علاقة ذكر هاتين الطائفتين بعد الحزبية؟ هو حذر من الحزبية ثم تكلم عن العلماء. لماذا؟ إذا تأملت كتاب الله وجدت أن الله يذكر أهل الحق بعد ذكر أهل الباطل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ذكر الله المنحرفين ثم ذكر العلماء. لماذا؟ لأنك إذا اتبعت العلماء تبين لك اجتناب الحزبية والتقليد والتعصب لغير معصوم. وأما إذا تركت العلماء فما هو السبيل لتستبين أن هذا أو هؤلاء حزبيون مقلدون متعصبون؟ لا سبيل لك إلا أن تكون مع هؤلاء أو أن تطلب العلم مع أولئك. ولذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لزوم أهل العلم، كما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال البخاري وهم أهل العلم، وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. إذن هذه الطائفة لماذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؟ لماذا؟ لأنه لا سبيل لك للنجاة إلا بأن تستقي العلم من علماء السنة. في كل زمان هناك رؤوس لأهل السنة: الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام البخاري. ثم مضى ذاك القرن بخير وسلام، فجاء بعده أئمة: الإمام الدارقطني رأس أهل السنة في الاعتقاد، الإمام ابن خزيمة من أقران البخاري. ثم مضى ذاك القرن بسلام، ثم جاء بعد ذلك أئمة إلى القرن السادس والقرن السابع: ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم الذي نتدارس كتابه، الذهبي رحمة الله عليه، ابن عبد الهادي. ثم بعد ذلك جاء زمن القرن الذي بعده ووصل إلى زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأئمة الذين كانوا في زمنه كالصنعاني في اليمن والشوكاني رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك مضت القرون حتى أظهر الله عز وجل أئمة في زماننا هم نجوم أهل السنة لا يختلف فيه ولا ينال من قدرهم إلا من سفه نفسه. منهم الإمام الشيخ العلامة الشيخ ابن باز، منهم الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين، منهم الإمام العلامة الشيخ الألباني. يؤخذ منهم ويرد، يؤخذ منهم ويرد، ولا يتعصب لأحد من العلماء بعينه، ولكن لا يجوز أن تخالف ما اتفق عليه العلماء أو قام الدليل عليه. إذن ملازمتك لأهل العلم سواء العلماء الذين هم من المحدثين أو من الفقهاء هذا واجب شرعي. ثم ذكر ابن القيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكر ابن القيم أن أولي الأمر العلماء أصالة والأمراء تبعا. نعم، فقال رحمه الله: فقهاء الإسلام ومنزلتهم. القسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجتك للعلماء أعظم من حاجتك إلى الطعام والشراب. أنت إذا لم تجد طعاما ولا شرابا ما الذي يحصل؟ تموت. ودينك صحيح. وإذا لم تجد العلماء ولم تجد من يبين لك دينك أين تذهب؟ يضيع دينك. فضياع الدين أشد من ضياع نفسك. وقواعد الإسلام خمسة: مقاصد الشريعة تدور على خمسة أمور، أعلاها حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال. أعلاها ماذا؟ حفظ الدين. إذا زهدت في العلماء خلص ضاع دينك. نعم. وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. انظر إلى صاحب السنة كيف يعظم العلماء. هذا نفس صاحب السنة. صاحب السنة يتقرب إلى الله بتعظيم العلماء. لا تجد صاحب سنة أبدا يزهد في العلماء أبدا. يعظمونهم، يقدمونهم في طاعتهم على الأب والأم. وأهل البدع عكس ذلك، يزهدون الناس في علمائهم. فنعرف صاحب السنة إذا عظم الأئمة، ونعرف صاحب البدعة إذا طعن في الأئمة. ولذلك كانوا يستدلون على صلاح العبد بتعظيمه وحبه الأئمة. قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، قال: باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. باب يبوبه إمام من أئمة أهل السنة. باب استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. وذكر تحت الباب: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. ولذلك تجد صاحب السنة ديانة يعظم العلماء. قد لا يلتقي به، قد لا يراه، ولكن لما يتيقن من أنهم من العلماء بشهادة العلماء يلهج بذكرهم، ولا يتعصب لواحد بعينه، بل كل الناس يؤخذ ويرد عليه. فانظر ابن القيم يتكلم عن العلماء بأسلوب راق وبنفس فيه غاية الأدب. يقول: نحن نحتاجكم أكثر ما نحتاج إلى الطعام والشراب، وأمركم عندنا أوجب من أمر آبائنا وأمهاتنا. فأي نفس هذا؟ نفس العارفين بالله، الذين يعرفون أهل العلم، كما يقول ابن القيم: هؤلاء هم العارفون بالله الذين يعرفون قدر علمائهم. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه بيت الشعر ويأتي معنا في التفسير، قال رحمه الله هناك: قلوب العارفين، وذكر ما بعده. وذكر ذلك ابن تيمية أيضا، هذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه: أولو الأمر هم العلماء. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء. وهو الرواية الثانية عن أحمد. طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء، والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم. فطاعتهم تبع لطاعة العلماء، فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما. نعم، هذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفق العلماء على أن هذه الآية في قوله وأولي الأمر، اتفقوا على أنها يدخل فيها العلماء، وتكلموا في دخول الأمراء، وكل العلماء يقولون أن طاعة الأمراء واجبة ما اتبعوا العلم، ولذلك طاعة الأمير وكذا طاعة العالم موقوفة على موافقة الحق. ولذلك في حديث البخاري لما أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فجاء أميرهم وكانوا قد أغضبوه، فقال: أشعلوا لي حطبا، فأشعلوا له حطبا، فبعد أن أشعلوه قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاقتحموا فيها. قال: فاختلفوا، فقال بعضهم: إنما فررنا من النار، وقال بعضهم: هم أن يدخل فيها. قال: فما زالوا حتى يتراجعون حتى انطفأت النار، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك طاعة الأمير واجبة وفرض لازم في غير معصية. ولذلك انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم، على المرء، ولله على الناس حج البيت، على المرء أن يجب عليه. فطاعة الأمير دين ألزمك الله به ما دام أنه لم يأمرك بمعصية، فإذا أمرك بمعصية فلا تطعه، ولكن لا تنزع يدك من طاعته في غير معصية. يقول ابن القيم: قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء. يقول ابن عثيمين: ودين الله لا يقوم إلا بالعلماء والأمراء. هو كلام واحد، مشكات واحدة وعبارات مختلفة. دين الله وقيام الإسلام لا بد من طائفتي العلماء والأمراء. العلماء لأن معهم العلم، والأمراء لأنهم يلزمون الناس بأحكام الشرع. وإذا وصل الأمير إلى أن يمنع الناس حقوقه، لا يختلف أحد من الأمة أن الأمير ما دام صالحا وعادلا وتقيا ويعطي الناس حقوقهم، لا يختلف أحد بأن طاعته واجبة. من الذي ينازع في هذا؟ وإنما النزاع حين يقوم الأمير ويقع منه الظلم، ويقع منه الاستئثار، ويقع منه منع الحقوق، حينئذ يختلف الناس. حينئذ ماذا نقول؟ بيني وبينك الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. انظر كيف تعامل الصحابة مع الأمير حين يبلغ به الظلم مبلغه. يروي الإمام البخاري في الصحيح قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. أولا نعرف من هو الحجاج، يكفيك لتعرف الحجاج حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: في أمتي كذاب يكون في هذه الأمة كذاب ومبير. قال النووي: أجمع أهل العلم على أن المبير هو المهلك، هو الحجاج بن يوسف الثقفي. يكفيك أن تعرف الحجاج ما روى الإمام ابن ماجه بسند صحيح كما يقول الألباني عن هشام بن حسان يقول: أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000. كم واحد قتل؟ 120,000. أنس بن مالك ماذا يقول؟ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا تعامل الصحابة، فهم الصحابة. إذن وحين دخل أبو نضرة كما عند البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح، بل سند على شرط البخاري أخرج به بنفس السند أحاديث في الصحيح من شيخه إلى أبي جمرة، قال: دخلت على ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، قال: فذكرت الحجاج فسببته. قال: لما احترق بيت الله أوى عبد الله بن الزبير إلى الكعبة ولحقه الحجاج، وتحصن ابن الزبير بالكعبة فضرب الحجاج الكعبة حتى حرق بعض جوانبها. حينئذ يقول: لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فتعرفت إليه فعرفني، فلما أنس لي أو أنس بي ذكرت الحجاج فسببته. فقال: لا تكن عونا للشيطان. هل كانوا جبناء؟ هل يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جبناء؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولكن هذا هو الدين. ولذلك دائما أذكر في هذه المناسبة حديثين كلاهما في صحيح مسلم وأختم بهما الدرس. الحديث الأول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رجل يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فأنت شهيد. أخرجه مسلم. إذن إذا جاءك اللص ليأخذ مالك فما الواجب عليك؟ أن تقاتله. طيب، والحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث حذيفة بن اليمن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما الفرق؟ المال هنا مأخوذ ظلما، والمال هنا مأخوذ ظلما. إذا كان الآخذ لص ما الواجب عليك؟ أن تقاتل. طيب، وإذا كان الآخذ الحاكم الظالم فما الواجب عليك؟ أن تصبر. يقول ابن القيم: والشرع لا يفرق بين متماثلين. نعم، الظلم هنا هو الظلم هنا، ولكن عدم التماثل بأن اللص حين أقاتله تكون المفسدة قائمة على شخص، وإنما الأمير حين أقاتله فقد خالفت ديانتي التي أمرت بها، ألا وهي الصبر على ولاة الأمر وإن جاروا، كما يقول الطحاوي: ونرى الصبر على ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا. وإن جاروا، متى تنزع اليد من الطاعة؟ حالة واحدة هي في الصحيح عند البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ارتد عن الإسلام بكفر جلي بين وبشروط ذكرها العلماء، وأتى بكفر صريح اتفق العلماء على أنه ارتد عن الإسلام بغير شبهة وأقيمت عليه الحجة ووجدت القدرة حينئذ النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن قيام الدين وقيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له به أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومع ديننا بذلك فإن أهل السنة لا يأتون أبواب السلاطين ولا يتزلفون إلى السلطان ولا يمدون أيديهم إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. لا تأتي أبواب السلاطين. حين جاء أويس القرن على عمر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير هذه الأمة رجل يسمى أويس القرن، فعرفه عمر فقال: أين تعمد؟ قال: إلى الكوفة. قال: أكتب لك إلى عاملنا في الكوفة. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، أكون في غبراء الناس أحب إلي. لم يقل أذهب إلى السلطان والعامل الأمير اللي في الكوفة ويعرف إني أنا أويس فيسمع ويطيع لي في غير معصية وأمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر. ولم يمكث مع عمر الراشد، لا جلس مع عمر ولا ذهب إلى أمير الكوفة، ماذا كان؟ في غبراء الناس. ولذلك كان السلف إذا رأوا الرجل يدخل على السلطان من غير ما حاجة كانوا يجعلون هذا في معائبه، يقولون ثقة، إلا أنه كان يأتي أبواب السلاطين. إذن الحاصل كما يقول ابن القيم: ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل في الشروط التي تجب في العالم، نقف هنا إن شاء الله. عن في الفضول يقول أنه جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. ذكر حلف الفضول فقال: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. السؤال يقول أخوكم جزاه الله خيرا، يقول: فكيف يلتقي أو يجمع بين هذا الحديث مع الحديث الذي في مسلم: لا حلف في الإسلام؟ هكذا السؤال. أولا سؤال يدل على فقه السائل، أنا ما أعرفكش لكن السؤال مفيد يدل على فقه، جزاك الله خيرا. والجمع في هذا واضح، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية، لم يزل الإسلام إلا شدة، لا حلف وحلف نكرة، والنكرة في صياغة أو في صيغة النفي تدل على العموم، إذن لا يجوز إقامة أي حلف في الإسلام، واضح؟ وذاك الحديث لو دعيت إلى مثله لأجبت خاص في الحلف الذي يكون كحلف الفضول لخاصة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من النفي الذي نفاه حلفا بصفة معينة لنفسه خاصة فيما يراه هو من المصلحة الشرعية، ولكن نفى للأمة نفيا عاما. طيب أعطنا مثالا. مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم، تقول المرأة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما أخذ علينا ألا ننوح. قالت فجاءت امرأة قالت يا رسول الله إلا فلانة فإنها أسعدتني ولا بد أن أجزيها. قال فرخص لها. إذن رخص النياحة لمن؟ لامرأة تخصيصا لنفسه. هل يجوز للعالم أن ينتقل إليه هذا التخصيص فيقول أنا أجوز لفلان فلانة أن تنوح؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. وبهذا يتضح أن هذا مما يقرره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لو دعي إلى مثل هذا في الإسلام لأجاب. هذا على قول العموم والتخصيص. وكذلك الجواب الآخر، إذا جاء نص حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فلعله أن يكون هذا في أول الأمر ثم نهى عن الأحلاف كلها، واضح؟ فهذان جوابان قد ذكرهما بعض أهل العلم في مثل هذا الإشكال الذي ذكره العلماء، واضح؟ بارك الله فيك.